الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان الشخص لا يتبع مذهبا معينا لا أصولا ولا فروعا، فهل يسمى متمذهبا؟ وأنه لا بد أن يكون إما حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا. الناس ينقسمون إلى قسمين: إلى عوام ومقلدين، وإلى طلبة علم ومجتهدين. فأما المجتهد الذي أعطاه الله عز وجل آلات الاجتهاد وعرفه وبصره بطريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، هذا لا يحل له أن يتبع أحدا من العلماء أصلا، وإنما الواجب عليه أن يتعبد الله عز وجل بما يؤديه إليه اجتهاده. الله عز وجل لم يأمرك أن تأخذ بما أخذ به الإمام أحمد ولا الإمام، أقصد في الفروع الفقهية يعني، ولا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أبي حنيفة رحمهم الله وأجزل لهم الأجر والمثل، وإنما تجتهد وتعبد الله عز وجل بما أداك إليه اجتهاده. فإن وافق اجتهادك الإمام أحمد فلا تكون حنبليا، لا، وإنما حصل ذلك من باب الموافق. فالمجتهد لا يجوز له أن يتبع أحدا من الأئمة، لكن جرت عادة العلماء في ابتداء التعلم أن يربوا الناس على صغار العلم قبل كباره، وعلى بدايات العلم قبل نهاياته. فجرت عادة العلماء أن يتمذهبوا في بداية طلبهم حتى تتعود أفهامهم وتتمرن خواطرهم وعقولهم على عبارات الفقهاء على قول واحد وهو المذهب. فهذا تمذهب تعلم، لا تمذهب تعصب، وإنما تمذهب تعلم، حتى إذا صلب عوده وصارت عنده الأهلية والقدرة في معرفة استنباط الأحكام، حينئذ يستنبط الأحكام من عند نفسه. فإذا التمذهب لا نقول بأنه واجب ولا محرم، وإنما نقول بأنه جائز من باب التمرين والتمرن، من باب التمرين والتعلم فقط. فهمت هذا؟ والله أعلم. إيش؟ العوام يسألون أهل الذكر فقط، العوام فرضهم سؤال أهل الذكر. إذن المبتدئون من طلب العلم جرت عادة العلماء أن يبتدئوا باتباع مذهب معين، لا اتباع تعصب، وإنما اتباع تعلم وتمرين على عبارات الفقهاء فقط. وأما المجتهدون فلا يتبعون لا فلانا ولا فلانا، وإنما يعبدون الله بما أداه إليهم اجتهادهم. نعم.